للطامحين سبيلا. بالعلم والتفكير كانوا مشعلا يهدي قلوبا أو يزيد عقولا. فالعقل كنز لو تركت عنانه لأقام مجدا قد يدوم طويلا. الحمد لله حافظ الكتاب من تحريف المبطل وافتراء الكذاب، والصلاة والسلام على من بعث بين يدي الساعة بالقرضاب، وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، فإننا نلاحظ في هذا الزمن الداحظ ونرى ونشاهد كثيرا من خطباء المساجد لا يحسنون إلا القراءة من الكاغد والسر من الأوراق والقصاصات، فهم إذن صنم ذيع القنوات. وإذا سألته عن علمه قال: علمي يا خليلي في سفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط. وإذا سألته عن مشكل حك لحييه جميعا وامتخط. بينما الأصل في العلم أن يكون في الصدور ويتفرع عنه ما في السطور، هكذا من دون لبس وليس العكس. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وعن أبي زيد بن أخطب أنه قال في الآل والصحب رضي الله عنهم جميعا: أعلمنا أحفظنا، رواه مسلم. وعن مروان بن محمد رحمه الله أنه قال: ثلاثة لا يستغني عنها صاحب علم: الصدق والحفظ وصحة الكتب. وعن الأعمش رحمه الله أنه قال: احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خوان يأخذ لقمة اللقمة وينبذها وراء ظهره، ترى متى تراه يشبع، متى تراه يشبع. وقال الإمام عبد الرزاق ابن همام رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده. ولله در الإمام الشافعي حين قال عن نفسه ذلك الكلام الشافي، قال: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.